إلى آخر المسائل المتعلقة بهذا الموضوع الغيبي الذي لا مجال للعقل فيه، وإنما هو التسليم لما ثبت بالنقل الصحيح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. وظاهر أن الشارح رحمه الله تعالى قد اعتمد في هذا المقطع على كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح، وعلى كلام ابن تيمية أيضا في كتابه في مجموع الفتاوى في الجزء الرابع في كلام في هذه المسائل، ونقل كثيرا منه. وهذه المسألة مبحوثة يعني في كثير من الكتب التي تعلقت بالكلام على الحياة البرزخية يوم الآخر وغيره. وهناك كتاب موسوعة يسمى موسوعة الروح، وهو أصله رسالة جامعية من جامعة الإمام، رسالة دكتوراه جمعت تقريبا أغلب المسائل المتعلقة بالروح، وهي رسالة مطبوعة في السوق ومتداولة. وكنا انتهينا إلى تسمى موسوعة الروح، انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وأما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح هل هما متغايران أو مسماهما واحد، قال: فالتحقيق إلى آخر كلامه. ذكر هذه المسألة بعد أن ذكر مسألة اختلاف الناس في الروح هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده، وهل هي جسم أو عرض أو لا يدرى ما هي، إلى غير ذلك من المسائل التي تقدمت. وهنا يتكلم عن قضية العلاقة بين النفس والروح، فيقول الشارح رحمه الله تعالى: تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وأجز قربته وخذ مثوبته وانفعنا بعلمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح هل هما متغايران أو مسماهما واحد، فالتحقيق أن النفس تطلق على أمور وكذلك الروح، فيتخذ مدلولهما إدارة ويختلف إدارة. فالنفس تطلق على الروح، ولكن غالب ما تسمى نفسا إذا كانت متصلة بالبدن، وأما إذا أخذت مجردة فتسمية الروح أغلب عليها. نعم، هنا قال: وأما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح إلى آخر كلامه. فقط أحب أن أنبه إلى أن هذه المسألة وهي الكلام على الروح والنفس وغير ذلك من الأمور، هذه من المسائل وإن كانت غيبية إلا أن أصحاب الأهواء وأصحاب البدع وأصحاب الخرافات الذين يضحكون على عقول الناس قد يتناولون هذه المسائل بأمور بعيدة عن المصدر المعصوم الكتاب والسنة، فيصفون الروح بصفات لا حقيقة لها ولا دليل عليها في الحقيقة. وإلا فإن الأصل كما هو معلوم في هذه المسائل هو ما قاله الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وانظر إلى تذييل هذه الآية: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فالإنسان مهما أوتي من العلم فهو قليل بالنسبة لحقائق العلوم وما يعلم الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة ظهرت في القرن العشرين الميلادي وصار لها أتباعها، وللأسف صار لها مراكزها في بلاد المسلمين في مصر والشام وغيرها من بلاد المسلمين، وهو ما يسمى بالروحية الحديثة. وهذه قائمة على الزعم بأن هناك من يستطيع أن يستحضر الأرواح وأن تخاطبه الأرواح يسألها وإلى غير ذلك من الأمور، وهذه بلا شك أنها من خرافات الشيطان ومن تزيين الشيطان ومن الاستعانة بالجن في بعض الأمور في مثل هذه القضية، فيزعم المخاطب أنه يخاطب روح أبيه أو أمه أو صديقه أو غير ذلك من الأمور. وقد تناول العلماء هذه القضية بالتفصيل وبيان البطلان، ومن خيرة من تناولها بشيء من يعني الدراسة الدقيقة المبنية على المعرفة الحقيقية في هذه الدعوة هو الدكتور محمد حسين رحمه الله تعالى في رسالة له صغيرة ولكنها قيمة النفع تسمى الروحية الحديثة، وذكر عن انتشارها في بلاد المسلمين وعن دعاتها وعن أهدافها والرد عليها، وهي من أحسن ما كتب في ذلك الوقت في هذا الموضوع. وهناك تفصيل أكثر وأشمل في الموسوعة التي أشرت إليها آنفا في مسألة الروحية الحديثة. وممن تناول هذا الموضوع بشيء وإن كان بصورة غير مباشرة هي ما ظهر في الآونة الأخيرة من برامج عصبية ودورات في هذا الموضوع لها تعلق وإن كان ليس صريحا بهذا، وقضية الطاقة وغيرها لها تعلق بهذه المسألة. وهناك من كتب في هذا الموضوع وجل حقيقته وعلاقته ببعض الديانات القديمة الوثنية كالصينية وغيرها من الديانات. ومن خير ما وقفت عليه أنا ممن كتب في هذا الموضوع هو كتاب مطبوع الآن في السوق، وهو أصله رسالة جامعية دكتوراه للدكتورة فوزي الكردي أصول الإيمان بالغيب، فتناولت موضوع البرمجة العصبية ودعواتها والكلام الذي ورد في هذه المسألة وحقيقة هذه الفكرة الدخيلة على المسلمين، والتي للأسف اغتر بها بعض الفضلاء وتبناها بعض الإسلاميين الدعاة كما يسمونه، ولكنها في حقيقة الأمر بعد ذلك ظهرت بعض الأمور التي كانت خفية في أول أمرها، وأصبح الذين نادوا بها يقررون بأن هذه القضية أصلها خرافة في خرافة. ونشر هذا في حينه، ويعني يمكن للباحث أن يرجع إلى هذه الرسالة ليقف على حقيقة هذه الدعوة ومدى علاقتها بموضوع الروحية الروح والروحية وتحضيرها وغير ذلك من الأمور. أما قوله هنا فوز كردي امرأة، نعم. وأما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح هل هما متغايران أو مسماهما واحد، قال في التحقيق يعني إشارة إلى أن المسألة فيها كلام لمن خاض في هذه المسألة، ولكن التحقيق في ذلك أن النفس تطلق على أمور وكذلك الروح على أمور متعددة. من هذه الأمور أن النفس تطلق على الروح والروح تطلق على النفس، كما أن النفس تطلق على غير الروح وتطلق على غير الروح ويطلق على غير النفس، وسيشير إلى شيء من هذا فيما سيأتي. قال وكذلك الروح فيتحد مدلولهما تارة ويختلف تارة. قال فالنفس تطلق على الروح، ولكن غالبا ما يسمى نفسا إذا كانت متصلة بالبدن، فإذا كانت النفس متصلة بالبدن فالغالب عليها أنها تسمى نفسا ولا تسمى روحا، أما عند المفارقة فإنها تسمى روح. وهذا هو الغالب في الاستعمال القرآني في إطلاق النفس على الروح أو غيرها. قال وأما إذا أخذت مجردة فتسمية في الروح أغلب عليها. ولها إطلاقات أخرى، النفس والروح كذلك تطلق على إطلاقات أخرى لا علاقة لها بهذا الموضوع بين النفس والروح. فيطلق النفس تطلق النفس على ماذا؟ على الدم كما جاء في الحديث. قال أسف تطلق على الدم، ففي الحديث أنا نفسا مساعدة لا ينجس الماء إلى ما لدي، والنفس العين يقال أصابت فلانا نفس أي عين، والنفس الداخل كقوله تعالى فسلموا على أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم ونحو ذلك. هذه بعض إطلاقات النفس، كما أنها تطلق على الروح فهي تطلق على الدم كما في الحديث ما لا نفس له سائلة، والمراد بالنفس أي ما لا دم له سائل لا ينجس الماء إذا مات فيه، وتطلق على العين إذا أصابت الإنسان أصابت فلان نفس أي عين، وتطلق أيضا من إطلاقاتها والإطلاق الثالث على الذات فسلموا على أنفسكم أي على ذواتكم، نعم لا تقتلوا أنفسكم ونحو ذلك من الاستعمالات. أما استعمال الروح فهي كما أنها ترد في إطلاقها على النفس فهي تطلق أيضا على تفضل. وأما الروح فلا تطلق على البدن لا بانفراده ولا مع النفس، وتطلق الروح على القرآن وعلى أمرين، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا نزل بها الروح الأمين، وتطلق الروح على الهواء المتردد في بدن الإنسان أيضا. وأما ما يؤيد الله به أولياء فهي روح أخرى، كما قال تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، وكذلك القوى التي في البدن فإنها تسمى أرواحا، فيقال الروح الناصر والروح السامع والروح الشام، وتطلق الروح على أخص من هذا كله وهو قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبته وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته. ونسبة هذه الروح إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن، وللعلم روح وللإحسان روح وللمحبة روح وللتوكل روح وللصدق روح. والناس متفاوتون في هذه الأرواح، فمن الناس من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحانيا، ومنهم من يفقدها أو أكثرها فيصير أرضيا بهيميا. وقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاث أنفس، مطمئنة ولوامة وأمارة إلى آخره. نعم، طبعا هنا يذكر الإطلاقات الروح بعد أن ذكر إطلاقات النفس ومنها الروح، فهناك إطلاقات متعددة للروح، فذكر منها عدة إطلاقات تقريبا 5 إطلاقات أو أكثر. منها على سبيل المثال أن طبعا الروح تفارق النفس أنها لا تطلق على البدن لا بانفراده ولا مع النفس، إنما تطلق على القرآن كما قال الله سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، والمراد هو القرآن هنا، كما تطلق على جبريل عليه السلام الذي نزل بالقرآن نزل به الروح الأمين عليه السلام. وهذا الإطلاق الثاني كذلك تطلق على الهواء المتردد في بدن الإنسان، النفس وليس النفس وإنما هو النفس والهواء المتردد في بدن الإنسان. قال وأما ما يؤيد الله به أولياءه فهي روح أخرى، أيضا هو ما يؤيد الله سبحانه وتعالى به بعض أوليائه الصالحين، فإن هذا يطلق عليه روح وليست هي روح النفس التي نتحدث عنها، كما قال عز وجل أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه سبحانه وتعالى. قال طبعا الإضافة هنا بلا شك أنها إضافة مخلوق إلى خالقه، فالمدد هذا من هذا القبيل، كما قال تعالى أولئك وكذلك القوى التي في البدن فإنها أيضا تسمى أرواحا، فيقال الروح الباصر والروح السامع، وهي القوى التي في الجسد يطلق عليها أرواح، ويطلق الروح على أخص من هذا كله وهي قوة المعرفة بالله تعالى والإنابة إليه ومحبته وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته، فيقال روحاني فلان روحاني، كأن روحه قد سمت إلى ربها سبحانه وتعالى، فآثر الاهتمام بتزكية نفسه والاهتمام بالجانب الروحي على الجانب البدني حتى سمت روحه وارتفع شأنها، وهذا يقال فلان روحاني كما يقال فلان رباني، بمعنى إذا اهتم بما يريده الله سبحانه وتعالى منه فأصبحت همته الاهتمام بمراد الرب سبحانه وتعالى يطلق عليه رباني. فكذلك إذا اهتم الإنسان بتزكية نفسه والاهتمام بالجانب الروحاني منه سمي روحاني. هذا من هذا القبيل، لنا وقفة مع هذه لعلنا نعود إليها بعد قليل إن شاء الله. على كل قال هنا هي قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبته وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته. قال وتسمى هذه الروح، ونسبة هذه الروح إلى الروح التي نتكلم عنها وهي النفس المرادفة للنفس، نسبة هذه الروح إلى الروح التي هي النفس كنسبة الروح إلى البدن، فالعلم روح والإحسان روح والمحبة روح والتوكل روح، أو كما في النسخة الأخرى المسألة تحتاج إلى يعني الوقوف على يعني الدقة، فللعلم روح وللإحسان روح وللمحبة روح والتوكل وللتوكل روح إلى آخره. قال والناس متفاوتون في هذا الروح التي هي قوة المعرفة بالله سبحانه وتعالى. الناس ليسوا على وتيرة واحدة، إنما هم متفاوتون في هذه الروح. فمن الناس من تغلب عليه هذه الأرواح وهي قوة التوكل والصدق والإنابة إلى الله عز وجل وإعمال القلب، الاهتمام بإعمال القلب حتى تزكو نفسه وروحه وتسمو إلى الله سبحانه وتعالى، فيصير كما يطلق عليه روحانيا كما قلنا يطلق عليه رباني. ومنهم من يفقدها أو أكثرها فيصير أرضيا بهيميا، كلما قل اهتمامه بجانب تزكية النفس والاهتمام بها كلما أخلد إلى الأرض واتبع هواه وغلب عليه الجانب البهيمي. فإن الإنسان فيه جانب روحاني ملائكي وجانب شيطاني بهيمي، فهو بين هاتين الكفتين يتأرجح، وهو لما غلب عليه منهما. فدواعي الخير تدعو به وتسمو به إلى العلو، والبهيمية الجانب البهيمية الأرضية تجره إلى الإخلاد إلى الأرض. قال والناس متفاوتون في هذه الروح، فمن الناس من تغلب عليه هذه الروح فيصير روحانيا، ومنهم من يفقدها وأكثرها فيصير أرضيا بهيميا. قال نعم. وقد وقع في كلام كثير من الناس الذي آدم ثلاث أنفس مطمئنة ولوامة وأمارة، قالوا إن منهم من تغلب عليه هذه ومنهم من تغلب عليه هذه، كما قال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ولا أقسم بالنفس اللوامة إن النفس لأمارة بالسوء. والتحقيق أنها نفس واحدة لها صفات فهي أمارة بالسوء، فإذا عارضها الإيمان صار دوامة تنتفع الدم ثم تلوم صاحبها وتلوم بين الفعل والترك، فإذا قوي الإيمان صار مطمئنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من صرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، مع قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الحديث. نعم، هذه المسألة الثانية من هذه المسائل التي تناولها الشارح رحمه الله تعالى في هذا الجزء الذي نتحدث عنه، وهي هل النفس الواحدة تنقسم إلى هذه إلى أقسام ثلاثة، أو هذه هي صفات للنفس الواحدة؟ هل هي أنفس متعددة، نفس مطمئنة ونفس لوامة ونفس أمارة، أو هي نفس واحدة لها صفات مختلفة؟ قال وقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاثة أنفس، يعني اعتبروها أنفس متعددة، مطمئنة ولوامة وأمارة. قالوا وإن منهم من تغلب عليه هذه ومنهم من تغلب عليه هذه، كما قال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة، وفي قوله تعالى ولا أقسم بالنفس اللوامة، وفي قوله عز وجل إن النفس لأمارة بالسوء. قال والتحقيق أنها هذه ليست أنفس متعددة، إنما هي صفات لنفس واحدة. والتحقيق أنها نفس واحدة لها صفات متعددة، فهي أمارة بالسوء، الأصل فيها أن النفس لأمارة بالسوء، هذه يعني أصل خلقتها وأصل جبلتها أنها أمارة بالسوء. فإذا عارضها الإيمان صارت لوامة تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها وتلوم بين الفعل والترك، يعني إذا عرضت هذه الأمارة بالسوء عارضها الإيمان صارت تلوم صاحبها في فعله الذنب الذي ارتكبه، أو تلومه يبقى مترددا بين الفعل والترك. قال فإذا قوي الإيمان وأخضع هذه النفس الأمارة إلى الاستجابة والقيادة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم صارت نفسا مطمئنة، صارت نفسا مطمئنة، فهي في أصل خلقتها وجبلتها وأصل خلقتها أمارة بالسوء، لكنها إذا عورضت بالإيمان الذي يأمر بترك الذنب وبالسوء صارت في منزلة بين المنزلتين وهي اللوم، تلوم صاحبها. فإن أخضعها لأمر الله عز وجل انقادت واطمأنت، وإلا رجعت إلى أصلها أو بقيت في مرحلة اللوامة. قال: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. من سرته حسنته فاستحسنها وفرح بها، فالنفس هنا يعني أصبحت مطمئنة لفعل الخير والصلاح، وساءته سيئته يعني صارت النفس هنا منقادة لأمر الله عز وجل، فتستحسن الحسن وتستقبح القبيح، فهي النفس نفس المؤمن وهي النفس المطمئنة. أما النفس التي تلوم صاحبها فهي المترددة، أما التي تستحسن القبيح وتستقبح الحسن فهي الأمارة بالسوء، والإنسان متردد بين هذه وتلك. قال: هذا الحديث مع قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لأن هذه مرحلة النفس الأمارة بالسوء، فلذلك يفقد كمال الإيمان و يعني الحقيقة. نعم. واختلف الناس هل تموت الروح أم لا، فقال الطائفة: تموت لأنها نفس، وكل نفس ذائقة الموت. وقد قال تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. قالوا: وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بالموت. وقال آخرون: لا تموت الأرواح فإنها خلقت للبقاء، وإنما تموت الأبدان. قالوا: وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في أجسادها. والصواب أن يقال: موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها، فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت، وإن أريد أنها تعدم وتفنى بالكلية فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم، هذه المسألة الثالثة من هذه المسائل، وهي مسألة هل تموت الروح. طبعا مر معنا في الدرس السابق هل الروح مخلوقة أو قديمة، ومر الكلام عليها. ينبني على هذه المسألة هنا يعني هل هي قديمة أي لا أول لها وليست مخلوقة، أو طبعا الكلام فيها واضح جدا بأنها مخلوقة لله سبحانه وتعالى، واختلف أيضا عن متى خلقت، هل تخلق عند الرفح عند النفخ نفخها في رحم المرأة عند كتابة الرزق والأجل ونفخها في الجنين، أم أنها خلقت لما يعني في عالم الذر في أول خلقة آدم عليه السلام أو متى خلقت. والمسألة هذه من المسائل التي يعني ليس فيها دليل صريح واضح في هذه المسألة، فإذا كان ليس فيها دليل صريح فالأصل أنها مخلوقة، لكن متى خلقت الله أعلم متى خلقت. ينبني على تلك المسألة هذه المسألة: هل تموت الروح؟ قال أن الناس تنازعوا في هذه المسألة، منهم من قال بأنها تموت، واستدل بالنصوص القرآنية الدالة على موتها، كما في قوله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. وأظن ما ذكرها كل نفس ذائقة الموت، وهذا نص يعني في موتها، وفي قوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى، كل شيء هالك إلا وجهه. هذه الآيات من العموم لا شك في ذلك. قال: وقالوا: وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بالموت. إذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية تموت. الطائفة الأخرى قابلت هذه الطائفة وقالت: لا، لا تموت الأرواح. لماذا؟ لأنها خلقت للبقاء، وإنما تموت الأبدان. قالوا: وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في أجسادها. قالوا: لأن الأرواح خلقت للبقاء لا للفناء، ولذلك فإنها في نعيم سرمدي لا ينتهي إذا كانت صالحة، أو في عذاب سرمدي لا ينتهي إذا كانت طالحة والعياذ بالله. فلذلك هي من المخلوقات التي كتب الله عليها البقاء للفناء، وهناك من المخلوقات كالحور العين وكالولدان خدم أهل الجنة وبعض المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى وكتب لها البقاء والخلود لا تموت. فقالوا إن من ذلك الأرواح إما معذبة أو منعمة. قال والتحقيق في هذه المسألة أن يقال كل نفس ذائقة الموت. النص واضح هنا في الموت مع النصوص الأخرى الدالة على دوام نعيم أهل الجنة أو عذاب أهل النار والعياذ بالله. فكيف الجمع بينهما؟ قال والصواب أن يقال موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها. كل نفس ذائقة الموت أي مفارقة للبدن الذي هي فيه، وهذا معنى موتها، وهذا هو معنى موته، وهذا معنى موتها. قال والصواب أن يقال موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها. فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت، فهي ميتة بمعنى أنها تفارق الأجساد، وهذا معنى موتها. وإن أريد أنها تعدم وتفنى بالكلية فهي لا تموت بهذا الاعتبار، لأن الله كتب لها البقاء لا الفناء، بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وتلك الموتة هي مفارقة الروح للجسد. وأما قول أهل النار ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، وقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، فالمراد أنهم كانوا أمواتا وهم لطف في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم، ثم أحياهم بعد ذلك ثم أماتهم ثم يحييهم يوم النشور، وليس بذلك إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة، وإلا كانت ثلاث موتات. نعم، يقول هنا يعني مدللا على ما أشار إليه بأن الأرواح خلقت للبقاء لا للفناء، قال في قد أخبر سبحانه أن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، إلا الموتة الأولى وهي مفارقة الأنفس للأجساد، ثم بعد ذلك يبعثون ويحيون عند الحشر فيبقون على هذه الحياة سرمديا إلى سرمديا لا نهاية لذلك. قال وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، فدل ذلك على بقائها لا على موتها بعد بعثها ونشرها. قال وتلك الموتة وهي الأولى هي مفارقة الروح للجسد حينما تسل الروح من الجسد. السلام. وأما قول أهل النار أعوذ بالله من النار وأهلها، وأما قول أهل النار ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، وقول كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، فالمراد أنهم كانوا أمواتا وهم نطف في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم، فيحيون، وهذه كانوا أمواتا فيحييهم الله سبحانه وتعالى حينما ينفخ في هذه الأرواح في الأجساد في النطف ثم تحيا، وهذه بداية الحياة وهي الموت الأولى ثم الحياة الأولى. قال ثم أحياهم بعد ذلك ثم أماتهم لمفارقة هذه الدنيا وسل الروح من الجسد، وهذه الموتة الثانية، ثم يحييهم وهي الإحياء الثاني عند النشور يوم النشور. قال وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة وإلا كانت ثلاث موتات. نعم، هذا معنى ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، وهو نفس المعنى في قوله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا في نطف آبائكم وأرحام أمهاتكم ثم أحياكم في الدنيا ثم أماتكم فانتقلتم إلى البرزخ ثم أحياكم في البعث والنشور، وبقيت هذه الحياة سرمدية إلى دار الخلود إما في جنة أو في نار والعياذ بالله من النار. نعم. قال وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها فإن الناس يشعرون يوم القيامة إذا جاء الله بنصر القضاء وأشرقت الأرض بنور الهدى وليس ذلك بموت وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. وكذلك صعق موسى عليه السلام لم يكن موتا والذي يدل عليه أن نفخ الصعق والله أعلم موت كل من لم يذق الموت قبلها من الخلائق وأما من ذاق الموت أو لم يكتب عليه الموت من الكهول والبلدان وغيرهم فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية والله أعلم. نعم. في قضية الصعق هل يعد موتا أو لا؟ وهذه سيأتي لها كلام بعد يعني يمكن مقطع أو نحو ذلك، لكنه قال هنا قال وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها. لماذا؟ فإن الناس يصعقون يوم القيامة إذا جاء الله تعالى لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره تعالى وليس ذلك بموت. قال وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى، فلذلك نرجع الكلام حتى يذكر المصنف بتفصيلاته. قال وكذلك صعق موسى عليه السلام لم يكن موتا والذي يدل عليه أن نفخة الصعق والله أعلم موت كل من لم يذق الموت قبلها من الخلائق وأما من ذاق الموت أو لم يكتب عليه الموت من الحور والولدان وغيرهم فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية. وهو يعني بالآية هنا في قول الله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ربك ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب إلى آخر الآيات. يقول ابن القيم في الروح يقول إلا من شاء ربك، هذا الاستثناء من الصعق، قيل هم الشهداء ونسب هذا إلى أبي هريرة وابن عباس وسعيد بن جبير. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما ذكر هنا قال وأما من ذاق الموت أو لم يكتب عليه الموت من الحور والولدان وغيرهم فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أن الحور العين والولدان لا يمتن عند النفخ في الصور كما جاء في هذه الآية وفي هذا النص. ثم قال فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية والله تعالى أعلم. على كل موضوع الصعق والكلام عليه سيأتي زيادة كلام إن شاء الله فيما سيأتي. نعم. قوله وبعذاب القبر لمن كان له أهدى وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. والعياذ بالله. هذا يعني متن الشارح، متن صاحب الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وهو من التفصيل الذي سبق أن أشرنا إليه من التفصيل في الحياة البرزخية لما قال نؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جمعهم جعلهم علينا حافظين بالملائكة ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. قال وبعذاب القبر أي ونؤمن أيضا بعذاب القبر لمن كان له أهلا. لاحظ عبارة التقييد هنا لمن كان له أهلا، فعذاب القبر ليس لكل أحد إنما هو للمستحق له وهم الكفار أو فسقة المسلمين أو بعض فسقة المسلمين وليس لكل أحد. فعذاب القبر طبعا هنا ذكر عذاب القبر بالذات وهو يريد الكلام عن يعني الحياة البرزخية، فذكر القبر لأنه هو أول منازل الآخرة وهي بداية الحياة الثانية التي هي مصيرنا جميعا انتقالنا إليها والله المستعان، لا ندري متى والله المستعان، لكنها يعني أولها هو هذا القبر وهي بداية حياة لها خصائصها ولها يعني سماتها ولها يعني آثارها ولها طبيعتها المختلفة عن طبيعة هذه الحياة الدنيا وعن طبيعة دار الخلود في الجنة أو النور النار، وهي الدار الثالثة التي سيأتي الكلام عليها. قال: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه. فذكر عذاب القبر ثم رجع إلى الملكين الموكلين بسؤال المقبور، وهذا رجوع إلى أول الكلام في أنه بدأ في الكلام في الإيمان التفصيلي بالملائكة. فمن الإيمان التفصيلي بالملائكة الإيمان بالملكين الموكل لهما سؤال المقبور عن دينه ونبيه ودينه عن ربه ودينه ونبيه، وهذه الأصول الثلاثة التي يسأل عنها العبد في قبره. قال: على ما جاءت به الأخبار، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. نلاحظ أن المصنف هنا لم يشر، أشار إلى الأحاديث فقط، مع أن هناك آيات تدل على عذاب القبر ونعيمه ولم يشر إليها صاحب المتن، وإنما ذكرها أو ذكر بعضها الشارح. لماذا؟ لأن والله أعلم، لأن هذه الآيات هي محتملة للتأويل، ليست صريحة كالأحاديث في موضوع عذاب القبر ونعيمه، وإنما هي تدل على عذاب القبر، فدلالاتها ليست صريحة في ذلك، فعدل عنها صاحب المتن إلى الإشارة إلى الأحاديث الصريحة في عذاب القبر ونعيمه. أما الآيات فهي تدل، والآيات يعني نفهم هذه الآيات على ضوء الأحاديث التي جاءت تبين حقيقة ما يجري في القبر من عذاب ونعيم وسؤال وغير ذلك من الأمور. قال: الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وهذا مقتبس من حديث رواه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وفي الترمذي، وهو حديث ضعيف تكلم عليه العلماء الألباني وغيره، ضعفوا الحديث الوارد في هذه المسألة. على كل، منكر عذاب القبر، المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكر عذاب القبر في عقيدة أهل السنة أنهم يؤمنون بذلك، لأن هناك من أنكر عذاب القبر من الجهمية والفلاسفة وطائفة من المعتزلة وأهل الكلام، وليس كل المعتزلة، إنما هو طائفة من المعتزلة وأهل الكلام، وبنوا إنكارهم لعذاب القبر على أمرين: الأمر الأول لإنكارهم دلالة السنة، وعلى أن ما ورد من أحاديث فهي أخبار أحاد لا تصح ولا تبنى عليها عقيدة كما زعموا. نعم. والأمر الثاني لاعتمادهم العقل، فقاسوا الغائب على الشاهد، وجعلوا الحياة البرزخية كالحياة الدنيا، وزعموا أن هذا لا يعقل فردوه. لذلك قالوا: كيف نتصور أن رجلين يقبران في قبر واحد أو متجاورين، أحدهما في نعيم والآخر في جحيم، ولو فتحنا القبر لم نجد شيئا من هذا النعيم أو هذا الجحيم. هذا بالنسبة لأن ليس عندنا نحن من القدرات والقوى ما ندرك به طبيعة تلك الحياة، ولذلك قلنا إن الحياة الدنيا، إن الحياة البرزخية حياة تختلف كلية عن طبيعة الحياة الدنيا، فلا يمكن أن يقاس ما يكون في الحياة البرزخية على ما في الحياة الدنيا، والقوى الموجودة عند الإنسان في الحياة الدنيا لا تدرك ما في تلك الحياة الأخرى. في كل ما يتعلق بالمقبور والحياة والموت وغير ذلك من الأمور، ولذلك فإن هذا هو من باب القياس مع الفارق. أما دعوى أنهم ينكرون دلالة السنة وأنها لم يعني لا, لا, لا, لا, لا, لا يحتج بها في العقيدة، فعلى كل هذه المسألة مسألة معروفة في هذا الموضوع. لكن أيضا يقال، سيأتي الإشارة إليه بعد قليل إن شاء الله، أن أحاديث عذاب القبر ليست من أحاديث الأحاد، بل هي متواترة، بل هي متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه إثبات عذاب القبر أن عذاب القبر ونعيمه مروي عن أكثر من 39 صحابيا. إذا كان هؤلاء الصحابة فكيف من روى من بعدهم؟ فهي أحاديث متواترة. أما دعوى عدم التسليم بأن خبر الآحاد لا يؤخذ به في العقيدة فهذه دعوى مردودة وسبق الكلام عليها فيما تقدم. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله. يقول الشارح: يقول الشارح قال تعالى: أحاط بها الكلام يسمونه العذاب النار يوضعون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وأدخل على فرعون أشد العذاب. وقال تعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا ذكر الأدلة القرآنية على عذاب القبر والنعيم. ومن أصرح الأدلة القرآنية على عذاب القبر والنعيم هي هذه الآية من سورة غافر: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فدل أن هناك عذابين: عذاب برزخي ثم يوم تقوم القيامة يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ولذلك يقول الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية يقول: هذه الآية أصل كبير واستدلال لأهل السنة على عذاب البرزخ في القبور، فهي أقوى دليل قرآني على عذاب القبر، وهي يعني تكاد تكون صريحة. وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعرضون عليها إلى قيام الساعة، فيوم يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هناك عذاب آخر بعد قيام الساعة. الآية الأخرى في قوله تعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهذا هو الشاهد من الآية هنا. لكن هذا كما أسلفنا يحتمل أن يراد به عذاب بالقتل في وغيره في الدنيا، عذابا دون ذلك قد يكون في الدنيا وقد يكون في البرزخ قبل النار، ها؟ وقد يكون في البرزخ. قال: وهذا يحتمل أن يكون أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا وأن يراد به عذابهم في البرزخ. قال: وهو أظهر أن يكون المراد العذاب في البرزخ من العذاب في الدنيا، ودلل على يعني ما هو لماذا هو الأرجح وهو الأظهر، دلل على ذلك قال: لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنيا وهو متوعد بعذاب دون ذلك، فدل على أنه لا بد أن يلاقي هذا العذاب ما دام أنه مات ولم يعذب في الدنيا، فهناك عذاب قبل يوم قبل النار الخلود الأبدي في النار ولا يكون ذلك إلا في البرزخ. قال: وهو أظهر لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنيا، أو المراد أعم من ذلك أن هناك عذاب دون ذلك يشمل ما في الدنيا وما في البرزخ وما هو وأكثر من ذلك. طبعا هناك بعض الآيات لم يذكرها الشارح هنا وفيها إشارة إلى عذاب القبر، ومنها في قول الله عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون في السجدة. نعم، لكن في قوله لعلهم يرجعون هذه كان فيها إشارة إلى أن هذا العذاب الأدنى هو عذاب دنيوي، لأنه من باب التنبيه لعلهم يرجعون عن غيهم وضلالهم وما هم فيه. نعم، وفي قول الله عز وجل أيضا من الآيات الواردة في هذه المسألة: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، ثم يردون إلى عذاب عظيم في سورة التوبة، فهذا أيضا فيه إشارة إلى عذاب القبر. لكن النصوص الصريحة التي لا تحتمل التأويل هي الأحاديث، فشرع بعد ذلك الشارح في ذكر هذه الأحاديث، وبدأ بحديث البراء بن عازب، وهو حديث طويل، حديث دائر بين الحسن والصحة، صححه بعض العلماء وحسنه بعض العلماء، وأجزاء منه وردت في الصحيح بلا شك، فهو حديث جيد بلا شك، وهو حديث ثابت وتلقاه العلماء بالقبول، وهو يفصل مرحلة نزع الروح من الجسد وما تمر به من مراحل حتى في هذه الحياة البرزخية، وهي مرحلة الانتقال من الدنيا إلى البرزخ. فيقول مبتدئا بذكر الأحاديث الدالة على عذاب القبر ونعيمه عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. نعم اقرأ وتمهل وتمهل شوي. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغربة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله. طبعا بقيع الغرقد معروف، مقبرة أهل المدينة المعروفة الآن، والغرقد هو نوع من أنواع الشجر كان ينبت في ذلك المكان فنسب إليه. قال: فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فقعدنا حوله صلى الله عليه وسلم. هو يصور لنا الحقيقة يعني هذا المنظر المهيب في جلوس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، ثم ابتداء حديثهم بما يجري على ابن آدم من نزع روحه وما يكون له، وهذا أمر يصفه النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته رضي الله تعالى عليهم حول هذا القبر، وهو أمر سيمر على كل نفس، سيمر علينا والله المستعان، ونسأل الله حسن الختام. يقول رحمه الله: نعم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعد ما حوله كأن على رؤوس الطير وهو يلحد له، فقال: أعوذ بالله من عذاب القبر ثلاث مرات. طبعا هذا المقطع أولا فيه جواز أو مشروعية الموعظة عند القبر، لكن لا تكون دائما وديدا أنه يوضع الميت ثم يعني يقوم الواعظ ويعظ بذلك، لا، إذا كان هناك سبب وهو تأخر الجنازة مثلا، أو أن لا يكون القبر قد تم تجهيزه كما هو هنا، كان القبر محفورا ولما يلحد، فكانوا ينتظرون إكمال اللحد من أجل دفنه، فاستثمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف لوعظهم وبيان ما ينتظر الإنسان عند انتقاله من هذه الحياة الدنيا، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم جانب تربوي في استثمار، لا نقول استغلال، وإنما استثمار المناسبات التي تكون النفوس فيها مشرائبة لقبول الموعظة. فالنفوس هنا في المقبرة وعند الموت وجنازة، ويعني فاستثمرها النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ما ينتظر كل واحد منا في هذا الموقف. فقال استعيذ، بدأ عليه الصلاة والسلام يستعيذ من عذاب القبر، قال: أعوذ بالله من عذاب القبر. وهذا في حد ذاته هذا نص على المسألة، وهي إثبات عذاب القبر ونعيما، إذا ذكرنا عذاب القبر للمستحق له كما مر معنا، لكن غير مستحق فهو في نعيم. نعم، قال: أعوذ بالله من عذاب القبر ثلاث مرات. نعم، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه الملائكة كأن على وجوههم الشمس، مع كبر من أكثار الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسير كما تسير القطرة من فيه السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدلها في يده طرفة السماء. نعم، هذه تصوير للنبي صلى الله عليه وسلم لروح المؤمن، نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الختام في سهولة سل روحه من جسده، ثم ما يتلقاه بعد سل هذه الروح من الخير والنعيم والفضل. فأول ما تسل منه روحه الذي يأتي إليه مع ملك الموت، وهذا سبق أن تكلمنا معه في الآيات السابقة، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، مع قوله توفته رسلنا وهم لا يفرقون. الرسل أو الملائكة الذين يكونون مع ملك الموت، فدور ملك الموت نزع الروح، فساعة ما ينتزعها من الجسد يتلقاها هؤلاء الملائكة، ملائكة وجوههم كالشمس، معهم أكفان من أكفان الجنة، تبدأ السعادة من هذه الخطوة. آخر ما على المسلم أن تنزع روحه من نفسه، بل حتى إن المؤمن تنزع روحه بأسهل ما يكون، كما تسيل القطرة من في السقاء بكل سهولة، فتتلقاها هؤلاء الملائكة، ملائكة الرحمة، ومعهم هذه الأكفان، نسأل الله الكريم من فضله، وحنوط من حنوط الجنة، فهي بداية السعادة وبداية فرح المؤمن بانتقاله من حياة الشقاوة هذه الدنيا. قال فجلسوا منه مد البصر، ثم يجي ملك الموت يصور لنا صلى الله عليه وسلم ماذا يكون عند هذه النزل، يخاطبها يا أيتها النفس المطمئنة، لأنها نفس المؤمن، وذكرنا قبل قليل هذا التفصيل بأن نفس لوامة ونفس أمارة ونفس المؤمن تسمى النفس المطمئنة، أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوانه، صلى الله عليه وسلم. هذه أول بشارة، ولذلك يظهر الفرح على المتوفى أول ما يسمع خطاب الملك، وتظهر ذلك يظهر ذلك على سائر وجهه، نسأل الله الحسنى والخاتمة. فهذه أول بشارة. نعم، قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، قال فإذا أخذها يعني استلها من الجسد لم يدعوها في يده طرفة عين مباشرة، الله المستعان، حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنك. قال ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. لكن أيضا يا أخوان هنا نقف وقفة، لأن بعض الناس يقول أنا عند الميت ولم نشم رائحة مسك ولا غير ذلك. ننتقل إلى كلام المعتزلة، فالحياة البرزخية تختلف اختلافا كليا عن الحياة الدنيا، عن الحياة الدنيا. وهناك بعض الرؤى، وأحيانا يكثر في بعض الرسائل وغير ذلك من الأمور أن الشهيد شم في قبره ريح مسك وغير ذلك من الأمور، هذه قد تكون حالات نادرة جدا، وهي كرامة يكتبها الله سبحانه وتعالى لبعض من شاء من عباده. لكن الأصل أن النعيم، الحياة البرزخية تختلف كليا عن الحياة الدنيا. فلا يعني كنا نحضر الميت ونلاحظ ونشاهد استلال الروح من جسده ولا نشم شيئا نقول لا هذا ما ندري عنه، يمكن لا أبدا، وإنما هذا هم من هنا من لحظة فراق الروح للجسد بدأت الحياة البرزخية بالنسبة له، فانقطعت العلاقة بالدنيا نهائيا، فلا قياس ولا ننتظر شيئا مما كان في الحياة البرزخية، لا نقيسه بعقولنا ولا تدركه، لا عقولنا ولا أدواتنا، شمنا وبصرنا وسمعنا لا تدرك ذلك أبدا. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا، وكما سيأتي لولا أن لا تدافنوا كما يقول صلى الله عليه وسلم لا أسمعتكم عذاب القبر، لكن من رحمة الله عز وجل أننا لا نسمع، لو سمعنا ما في هذه القبور من صلى الله العافية من العذاب لما جرؤ المسلم أن يدفن أخاه، لكن من رحمة الله عز وجل أن الله حجب عن ذلك. نعم، قال ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، قال فيصعدون بها فلا يمرون بها، يعني على ملأ من الملائكة، إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة، فيقولون فلان بن فلان بأحسن أسمائه، الله أكبر، حتى في الأسماء وفي النداء بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء، فيستفتحون له فيفتح له، الله أكبر. نعم، قال فيشيعه من كل سماء مقربوها، الله أكبر. شوفوا يا أخوان كرامة ابن آدم المؤمن، أن الملائكة تشيع هذه الروح، ما قيمة هذه الروح إلا أن الله سبحانه وتعالى جعل مقرب الملائكة وأفاضل الملائكة في كل سماء تحتفي بهذه الروح، روح المؤمن، وتحف بها ويعني تشيعه إلى السماء التي تليها. وهذا من كرامة الله سبحانه وتعالى لابن آدم إذا أطاع الله سبحانه وتعالى، الله أكبر. قال إلى السماء التي تليها حتى ينتهى بها إلى السماء، نعم، حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عبديين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتعال روحهم في جسدي فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول رضي الله، فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله. فيقولان له ما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فاخرجوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحه، قال فيأتيه من روحها رضي بها ويفسح له في قبره مد بصره. قال ويأتيه نعم. هنا يعني يصور النبي صلى الله عليه وسلم ما يحصل للعبد المؤمن بعد أن تسلى روحه ثم تشيع إلى السماء، ثم يأمر الله سبحانه وتعالى بأن ترد إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتعاد روحه إلى جسده، وهذا دليل على أن الروح تعود إلى الجسد، وأن سؤال الملكين للمرء وروحه في جسده ليست خاصة بالروح وليست خاصة بالجسد، ولكن هذا التعلق، تعلق الروح بالجسد في الحياة البرزخية، هو تعلق خاص يختلف عن تعلقها في الدنيا، لأن هناك عدة تعلقات بين الروح والجسد وتختلف من دار إلى دار، بل حتى في الدار الآخرة تختلف من حال إلى حال. ويمكن أن تمر معنا هذه التعلقات، تعلق الروح بالجسد من ساعة النفخ في النطفة وهي في رحم الأم إلى أن يغادر، إلى أن يخرج إلى هذه الدنيا إلى الولادة، هذا تعلق وهو تعلق خاص. ثم التعلق الدنيوي، تعلق الروح بالجسد في الدنيا، وهو على نوعين: تعلق الروح بالجسد في الدنيا في حال اليقظة، وهذا تعلق خاص، وتعلق الروح بالجسد في الدنيا في حال المنام، فهو تعلق يختلف عن حال اليقظة، هي لا تفارقه بالكلية لكنها مفارقة جزئية وتعلق خاص. وهناك التعلق الرابع وهو تعلق الروح بالجسد في الحياة البرزخية في القبر، إلى أن يكون التعلق التام وهو في دار المقام في الجنة أو في النار، الله المستعان. نعم، قال هنا فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ طبعا هنا يعني ما تقدم كما قلت أن الحديث إسناده جيد وصححه بعض أهل العلم وله شواهد، جزئيات له شواهد. يقول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وفي هذا المقام ومقام السؤال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم، ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا